ذلك في قوله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الاستجابة، الإجابة للدعاء من الله سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أنه مجيب، يجيب الدعاء ويكشف الضر والبلاء، وليس أحد سواه يقدر على ذلك. فاستجاب سبحانه وتعالى لخلقه، وبين أن هذه صفة له سبحانه، ليس له شريك فيها. فقال سبحانه وتعالى: إنه سميع قريب. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: فاستجبنا له. وقال عن نبيه أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وناداه ذو النون وهو في الظلمات الثلاث، فقال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ناداه زكريا وسأله الذرية، فقال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويكشف الضر والبلاء، سبحانه لا إله إلا هو. وبين اختصاصه بذلك، فليس له شريك وليس له معين سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو سبحانه وتعالى اختص بهذا، أي إجابة الدعاء. والدعاء له وليس لغيره فيما لا يقدر له إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو حقه الذي لا يشاركه في غيره. والعبد إذا حقق ذلك حقق توحيد المسألة وتوحيد العبودية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوصي حبر الأمة وترجمان القرآن، والوصية للأمة كلها: إذا سألت فاسأل الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الدعاء وليس أحد سواه. ولذلك هذه الاستجابة للدعاء تتحقق إذا وجدت أسبابها وانتفت موانعها. فالله جل جلاله لا يرفع عبد كفه له كفيه له، ولا يضرع بالدعاء له إلا أعطاه مسألته وحقق له حاجته. وهذا ما ورد في النص، بالنص في قوله سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه. فالله جل جلاله كريم لا يرد من سأله. فهذه الاستجابة إذا وجدت أسبابها وتحققت، فإن الإجابة أسرع ما تكون للعبد. ولربما رفع العبد كفه إلى الله، أو دعا فيما بينه وبين الله، وصدق في دعائه، وتحققت أسباب الإجابة للدعاء، فلم يضع كفيه إلا فرج همه وكشف غمه وتحققت مسألته. لأنه ينادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وينادي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وينادي من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأعظم الأسباب وأجلها مما تتحقق به إجابة الدعاء توحيد الله والإخلاص له عند الدعاء، أن يدعوه العبد بقلب موقن، بقلب مخلص. فإذا توجه إلى الله بقلبه وقالبه استجاب الله دعاءه وكشف ضره وبلاءه. ولذلك لما أخلص المشركون في دعائهم استجاب الله لهم، فكيف إذا دعاه من يوحده، وكيف إذا دعاه الراكع الساجد بين يديه الذي يرجو رحمته ويخشى عذابه؟ فهذا السبب هو أعظم الأسباب. ولذلك ما من عبد يسأل الله من قلبه موقنا بربه إلا استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه، والله لا يعجزه ذلك. ولذلك أهم ما ينبغي للداعي إذا سأل الله جل جلاله أن يستشعر عظمة الله وأن يستشعر قدرة الله. فذنون في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة البطن، بطن الحوت، وظلمة البحر وظلمة الليل كما يقول بعض العلماء، ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله، ولم يقنط، لم ييأس من روح الله، ولم يقنط من رحمة الله، وناداه رباه رباه بالتوحيد الخالص: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله دعاءه وحقق الله رجاءه. فاليقين والإخلاص مفتاح الفرج ومفتاح الإجابة للدعاء وتحقيق الرجاء. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا قلوبا مخلصة لوجهه، وترجو ما عنده وتسأله باليقين الذي لا يرد معه دعاء. ولذلك ورد في الخبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه ونحن موقنون بالإجابة، فما من عبد يحقق هذا الأصل إلا استجاب الله دعاءه.